السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا بحول الله تعالى تفسير سورة الفاتحة، وهذه مقدمة بين يدي هذه السورة المباركة، مقدمة عامة عن القرآن الكريم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن عدد آيات القرآن الكريم 6000 آية، ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال من أهل العلم. قالوا لم يزد على ذلك شيء، يعني قالوا 6000 فقط، ومن من قالوا 100 آية و4 آيات، وقيل أيضا 14 آية، وقيل 219، وقيل 225 آية و26 آية، وقيل 200 آية و100 آية و36 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلمات القرآن فقال الفضل بن شذان عن عطاء بن يسار 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروف القرآن فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن هو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني قارئ القرآن مرة واحدة ربنا تعالى يتفضل عليه بأكثر من 3,000,000 حسنة، مقابلها مثلها سيئات تحط عنه بإذن الله تعالى. وقال القرطبي رحمة الله عليه أجمعوا أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. ومعنى السورة مما هي مشتقة، فقيل هي من الإبانة والارتفاع، كما قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فكأن القارئ ينتقل بالسورة من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن الكريم وجزءا منه مأخوذة من آثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا سورة، وإنما خففت وأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها، كما سمي سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسورات. وأما الآية فهي العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، وانفصاله الآية من العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها. قال تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع. وقيل أنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. والكلمة هي اللفظة، هي اللفظ الواحد، وقد تكون هذه الكلمة على حرفين مثل ما ولا وله ولك، وقد يكون أكثر من ذلك، وأكثر ما يكون 10 أحرف ليستخلفنهم، وكذلك أنلزمكموها فأسقيناكموه. وقد تكون الكلمة آية مثل والضحى والفجر والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم، وفي قول الكوفيين وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقولون هي فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان في سورة الرحمن. سورة الفاتحة يقال لها الفاتحة لأنها فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند جمهور أهل العلم. وكره أنس والحسن وابن سيرين كره تسميتها بأم الكتاب. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك للوح المحفوظ. وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت الحديث الصحيح عند الترمذي رحمه الله عليه وصححه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام عن ربي جل ذكره: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء، وفي ذلك حديث ضعيف: الفاتحة شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، السليم اللي هو اللذيذ يعني. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، فأساسها قال فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم. وسماها سفيان بن عيينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها. وهذه السورة الجليلة سورة مكية على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول ابن عباس وقتادة وابو العالية، وقيل هي مدنية قال ذلك أبو هريرة ومجاهد وعطاء والزهري. وبعض العلم قالوا هي نزلت مرتين، مرة من مكة ومرة بالمدينة، ولكن قول الأول أصح، ألا وهي أنها مكية، وذلك لأن الله قال في سورة الحجر وهي مكية: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا قول غريب جدا. وهي سبع آيات بلا خلاف، قال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ست، وهذان قولان شاذان. وإنما اختلفوا في البسملة، اختلف العلم في البسملة هل هي آية مستقلة من أول سورة الفاتحة كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال. وقالوا كلمات سورة الفاتحة 25 كلمة وحروف 113 حرفا، فاتحة فقط عندما تقرأها يا عبد الله الكريم جل ذكره يعطيك ثوابا في أصل الثواب 1130 حسنة بفضل الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير رحمه الله: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أما، فتقول للجلد التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستشهد ابن جرير رحمه الله عليه بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعصي لها أمرا، يعني الرمح. وقال سميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل أن الأرض ضحيت منها. ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني. قال أنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان المثاني أيضا معنى آخر معناه أن الله عز وجل يثني إذا ذكر الجنة يثنيها مرة ثانية، أو نعيم أهل الجنة يذكره ويثنيه مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، إذا ذكر عذاب أهل النار يذكره مرة ثانية ويثني ثالثا ورابعا وهكذا، وإذا ذكر نعيم أهل الجنة يذكر بعده عذاب أهل النار، إذا ذكر طريق الفجار يذكر بعده ويثني بعده طريق الأبرار وهكذا. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم القرآن: هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وروى روي عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث رواه الثقات قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، رواه ابن مردوي قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. الحديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة بنحوه، وقال كلهم ثقات. وأما ما ورد في فضل سورة الفاتحة فورد في فضلها أحاديث كثيرة. من هذه الأحاديث، وهذا يدلك على يعني عناية الشرع بهذه السورة الكريمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري، قال أبو سعيد بن المعلى: كنت أصلي فدعاني رسول الله فلم أجبه حتى صليت وأتيت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إن كنت أصلي. قال: لم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن سورة مثلها، وإنها السبع المثاني، وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. عفوا، أنا وهمت، وإن سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. هذا رواية هكذا، والحديث صحاه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا الحديث استدل به أهل العلم في قوله عليه السلام: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، استدلوا به على تفاضل بعض آيات القرآن الكريم وتفاضل بعض السور، كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهويه، وأيضا أبو بكر بن عربي وابن الحصار من الملكية، وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل بين سور القرآن وآياته، لأن الجميع كلام الله، ولأنه يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا. وهذا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم ابن حبان البستي ويحيى بن يحيى، وهو رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه. ولكن الصحيح القول بالتفضيل: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا استدلوا على التفضيل بحديث جاء بحديث ابن جابر قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء، فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال: فانطلق رسول الله يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة، ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله قد تطهر، فقال: عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال: ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ وهذا ظاهر جدا في تفاضل سور القرآن، بأخير سورة في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. وهذا إسناد جيد كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه. وأيضا في الصحيح صحيحين أن أبا سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاه وسقال لبنا. فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريك أنها رقية، أقسموا واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحديث الواردة في فضل هذه السورة الجليلة الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر، الله أكبر، فضل من الله عز وجل. وأيضا منها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. قال: ثلاثا. فقيل أبي هريرة: إن نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قسمت، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نسأل الله من فضله يا رب. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قال: كنا في مسير فنزل ونزل رجل إلى جانبه قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، حديث متفق عليه. وأيضا من فضائل هذه السورة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنه أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيقول: يا أحبة الكرام، هذه السورة سورة جليلة عظيمة، و في أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الصلاة في قوله، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أطلق لفظ الصلاة على سورة الفاتحة، والمراد القراءة كما قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني بقراءتك، كما جاء مصرحا به في الصحيح عن ابن عباس كما قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي والعبد ما سأل. ثم بين تفضيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة بسورة الفاتحة، وأنها من أكبر أركانها إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء منها وهو القراءة، كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة، كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، كما جاء مصرحا في الصحيحين من أنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فدل هذا على أنه لا بد من قراءة في الصلاة، وهو اتفاق من العلماء. ثم اختلف أهل العلم هل تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة أم تجزئ هي أو غيرها. ذهب الإمام أبو حنيفة ومن وفقه من أهل العلم من أصحابه وغيرهم أنها لا تتعين قراءة الفاتحة، بل مهما قرأ به المرء من أجزاء من القرآن أجزاء في الصلاة أجزاءه في الصلاة. واحتج بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فأمره بقراءة ما تيسر ولم يعين له الفاتحة ولا غيرها، فدل ذلك على جواز قراءة غير سورة الفاتحة وأنها لا تتعين. ولكن جمهور أهل العلم قالوا تتعين قراءة الفاتحة في الصلاة ولا تجزئ الصلاة بدونها، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم وجمهور العلماء على هذا المذهب. واحتجوا على ذلك بهذا الحديث المذكور حيث قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والخداج هو الناقص كما فسر به في الحديث غير تمام. واحتج أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ومذهب الشافعي رحمة الله عليه وجماعة من أهل العلم أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقال آخرون ما تجب قراءة الفاتحة في معظم ركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءة الفاتحة في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد قرأها. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: لا تتعين قراءتها، بل لو قرأ بغيرها أجزأ كما ذكرنا. وهل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أنها تجب على عليه قراءتها كما تجب على الإمام على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله. والثاني: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرها، لا في الصلاة الجهرية ولا في السرية. واستدل على ذلك بما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعفه بعض عدد من أهل العلم، ولكن حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم من الأدلة، ولا تجب عليه في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. وعدد من أهل العلم يقولون قوله وإذا قرأ فأنصتوا يعني ليس بصحيح في الحديث، كأنه مدرج والله أعلم. وأيضا الغرض من ذكر هذه المسائل هو بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام جليلة لا تتعلق بغيرها من السور. وربنا تبارك وتعالى بذلك يبين لنا أن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، فعلى المرء أن يعتني بها. فنسأل الله التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من أهل القرآن، ويجعلنا يا رب من ينتفعون بكتابه، ويرزقنا بركاته في دنيانا وأخرانا وديننا ودنيانا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.